الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. قرآن الشرح لم يقرأ. طيب، إذن بقي علينا قراءة كلام السعدي رحمه الله تعالى في القاعدة الحادية عشرة، وهي قوله: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. قال: هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه أو شكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، يعني يحرك بطنه ويشعر بخروج شيء منه أثناء الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول، يعني إلى قولي حتى يتيقن أنه أحدث، انتهى الكلام على الحديث. ثم الآن قال، يعني كلام مستقل: فمتى تيقن أمرا من الأمور، هذا في باب العبادة، في باب المعاملة، وفي أبواب النكاح والطلاق وغيره. قال: فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول، أي ما كان الأصل فيه الطهارة، ما كان الأصل فيه براءة الذمة، ما كان الأصل فيه التوقيف والمنع، ما كان الأصل فيه التحريم، يعني إذا استصحب أصلا من هذه الأصول. قال: فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، وبقاء ذلك الأصل، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته، والطهارة أصل كل شيء. يقول: من كان على يقين أنه على طهارة كمن صلى الظهر ثم جاء وقت العصر وحصل عنده شك هل أحدث أم لا، لكن ليس على يقين، إنما هو مجرد شك، فنقول الأصل بقاء الطهارة، لا ينتقل عن ذلك اليقين إلا بيقين. فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. كذلك أيضا لو أن الإنسان يريد أن يزكي عن ماله ثم جاء وقت من الأوقات وشك أنه قد زكى وقد أخرج المال، نقول الأصل عدم ذلك، الأصل أن المال لا زال باقيا في ذمتك، فلا تنتقل عنه إلا بيقين، لا ينتقل عنه إلا بيقين. كذلك أيضا لو أن إنسان طلق امرأته ثم شك في مراجعتها، قلنا الأصل عدم هذا، الأصل عدم المراجعة. وقد مر بنا أنه يقال الأصل وجود ما كان موجودا وعدم ما كان معدوما، فما كان معدوما يستصحب عدمه، ما كان موجودا يستصحب وجوده، حتى يأتي يقين ينقلنا من هذا اليقين إلى يقين آخر. أما إذا كان شك فلا عبرة به، فلا عبرة بهذا. لو أن الإنسان على جنابه وشك أنه اغتسل، قلنا هذا الشك لا يقبل إلا إذا كان يقين. لو أن الإنسان على طهارة وشك أنه أحدث، فنقول الأصل بقاء الطهارة. وهكذا في سائر الأبواب. قال: والطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل. إذا شك الإنسان هل تنجس هذا الثوب أم لا، الأصل الطهر. لو دخل الإنسان بيت آخر وأراد أن يصلي نقول له صلي في أي مكان، في على المكيف، على الفراش، على المسمع، على البلاط. لو قال لعل هذا المكان بال فيه طفل أو نحو ذلك نقول الأصل عدمه، ما يحتاج إلى البحث عن سجادة يصلي في سجادة. لو أن الإنسان أعطي ثوبا ليصلي فيه، الأصل الطهارة، ما يحتاج يسأل هل الثوب طاهر أصلي فيه أو أن الثوب هذا نجس. لو أن الإنسان دخل إلى الحمام وكان قد وضع ماء في إناء، الأصل الطهارة، ولا ينتقل عن ذلك إلا بيقين. ما يقول لعل واحدا من الأولاد دخل وبال فيه ولعله لم يبل، الأصل الطهارة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. إذا أراد أن يتيمم بتراب أو أن يصلي في مكان من الأرض، فالأصل طهارة هذا التراب للتيمم وطهارته للصلاة عليه. ما يقول لعل كلبا جاء وبال في هذا المكان، لعل إنسانا بال في هذا الموضع. كذلك أيضا إذا أراد أن يستجمر ووجد أحجارا، الأصل طهارتها، ما يأتي يشم الأحجار أو ينظر فيها ويتفحص لعل هناك براز أو بول كلب أو غير ذلك، الأصل الطهارة، ولا ينتقل عن ذلك إلا بيقين. هذا الأصل يريح الإنسان في أبواب كثيرة ويقطع عليه أبواب الوساوس والأوهام التي ابتلي بها بعض الناس فكانت عذابا عليهم ووبالا عليهم، وأدخل عليهم الشيطان بواسطتها من الهموم والغموم والآلام والمتاعب والمكدرات ما لا يحصيه إلا الله. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره، أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، فالأصل الطهارة. لو أنه يمشي بين بيوت في حارة نزل عليه ماء من ميزاب، ما يأتي ويسأل. وقد ذكر أن بعض الفقهاء من العلماء صنعاء مر مع آخر وكان يمشي فأصابه ماء ميزاب، فقال: يا صاحب الميزاب، هل الماء طاهر أم نجس؟ فقال له صاحبه: لا تخبره يا صاحب الميزاب، فإن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. لكن لو كان هذا الميزاب خارج من حمام، أو عادة أهل هذا المكان أن هذا الماء يخرج من يعني حماماتهم الماء يخرج منها، أو أنه شم هذا الماء له رائحة قذرة ورائحة نجسة، حينئذ هذا الأمر واضح، الأمر في هذا واضح، فيقدم حينئذ في هذا الموضع الظاهر على ماذا؟ على الأصل. نقول الأصل الطهارة، لكن عندنا ظاهر، عندنا الآن ظاهر وهو الرائحة القذرة أو الكريهة التي هي رائحة النجاسات، فيعمل بذلك. لكن لو لم يتيقن إنما يعني أصابه ماء ميزاب نقول الأصل الطهارة. كذلك أيضا يقول: لو وطئ رطوبة لا يدري عنها، هو يمشي وطئ رطوب، يحتمل أن تكون هذه الرطوبة طين، ويحتمل أن تكون براز ونجاسة، فحينئذ إذا لم يجد رائحة ولا وجد لون يعني يدل على لون النجاسة أو رائحة النجاسة، فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة، لا سيما في الأماكن التي فيها طين، يكون عقب مطر، يكون عقب مطر، أو في أرض فيها سيول ينزل فيها الماء. أما في أرض جافة، في أرض جافة وطئ رطوبة، حينئذ احتمال كبير أن تكون هذه الرطوبة شيء نجس، أن تكون شيء نجس، فيعمل القرائن في بعض المواطن. قال: ومن تيقن أنه محدث، سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، وشك هل تطهر أم لا، فهو على حدثه. هو متيقن أنه على حدث لكن شك، هو من الصباح وقد أحدث، إما دخل الحمام لبول أو غائط أو غير ذلك، جاء وقت الظهر قال: أنا أظن أنني توضأت. نقول: الأصل أنك على غير طهارة، فابني على اليقين واطرح هذا الشك. كما أنه لو كان العكس، صلى الضحى مثلا، توضأ وصلى الضحى ثم جاء وقت الظهر فقال: لعلي أحدثت، قلنا: لا تفتح على نفسك باب الوسوس، الأصل الطهارة، صلى الظهر. إلا إذا تيقن أنه على حدث فهذا أمر آخر. قال: ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا، ما هو اليقين؟ هو شك أنه صلى ركعتين أو ثلاث، ما هو اليقين؟ أنها ركعتان، لأن الركعتان قطعا، والشك إنما هو الثالث، فحينئذ يبني على ما استيقن. قال: ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو، وكذا لو شك في عدد الطواف، هو يطوف بالبيت أو يسعى وشك هل هذا الشوط الخامس أو الشوط السادس. قلنا يبني على اليقين، ما هو اليقين؟ الأقل، يبني على الأقل، لأن هذا هو المتيقن. ما يأتي يقول شككت لعلها ستة لعلها سبعة، إذا نعتبره الشوط السادس. هذا إذا كان في عمرة أو حج فيبطل حجه، لأن السعي على القول الراجح وهو قول الجمهور ركن من أركان الحج، فحينئذ لو أنه أخل بشوط فيقع في إشكال. فإذا حصل عنده شك يبني على اليقين، أو أنه ينتبه، إما أن يكتب، إما أن يجمع أصابعه، كلما انتهى من شوط يجمع أصبع من الأصابع فإلى أن ينتهي، لأنه أحيانا مع الزحام، مع الزحام الشديد، فينتهي الإنسان من الشوط بصعوبة ويقضي وقت، ومع سماع هذا، مع كلام هذا، مع نظره إلى هنا وهناك، يحصل عنده ذهول، يحصل عنده ذهول، هل هذا هو الشوط الرابع أو الخامس، هل هو الخامس أو السادس، فيبني على الأقل، يبني على الأقل ويكمل في الطواف وفي السعي. قال: وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة، بنى على الأقل. ما هي الغسلات المعتبرة؟ كغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، المعتبر كم؟ سبع، إحداهن بالتراب. فحينئذ إذا شك هل غسلته خمس ولا ست ولا سبع، فقلنا ابني على الأقل وهو اليقين. قال: ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا. يعني كيف هذا؟ يكون شخص يقول أنا علي صيام، لكن ما أذكر الآن هو علي أربعة أيام ولا خمسة أيام، فيبني على ماذا؟ يقول: أنا ما أدري علي صوم أربعة أيام ولا خمسة أيام. هنا الأحوط والأبرأ للذمة أن يبني على الأكثر، يكون يعني لأن الذمة لو جاء وفعل أربعة أيام يحتمل أن عليه يوما آخر. كذلك أيضا يقولون: لو أن الإنسان جاء وشك قال: ما علي عدة أيمان، فما أدري كم، هل علي ستة أيمان خمسة أيمان وأريد أن أكفر، أو قال: علي أيمان كثيرة لا أدري كم، ما عنده شك في أربعة ولا خمسة ما يدري كم، العلماء يقولون إنه يكفر ويستمر في التكفير حتى يغلب على ظنه أن ذمته قد برئت. لو قال: علي صيام كثير ما أدري كم، قلنا صم، جاء صام عشر أيام وجاء، قال: أنا صمت عشر أيام، قلنا: كم هي الأيام؟ قال: ما أدري، يمكن أكثر، قلنا: زد. صام عشرين يوم، جاء قال: قد صمت عشرين يوم، قلنا: هل يغلب على ظنك أنك قد أديت ما عليك؟ قال: والله صورتها أكثر، قلنا: إذن زد. إلى أن صام مثلا ستين يوم، جاء وقال: أما الآن فأنا ما أظنها تصل إلى هذا العدد، قلنا: الآن طالما أنك قد تيقنت يكفي. قال: ومن شك في أصل الصلاة أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة. يعني الآن الذي شك في أصل الصلاة عنده وساوس الشك هل طلق امرأته أم لا، نقول الأصل عدم الطلاق، والأصل بقاء العصمة. لو فتح على نفسه هذا الباب ويأتي يراي حسبت عليه طلق. كذلك أيضا هو طلق يقينا، لكن شك في عدد الطلاق، هل طلقها طلقة واحدة أم طلقها طلقتين أم ثلاث، عند من يعتبر العدد وهم الجمهور. يعني جمهور أهل العلم ما فيه من الأئمة الأربعة أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا بانت بينونة كبرى، خلاص ما تحله إلا بعد زوج. وعلى القول الراجح أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة فقط، لكن على قول الجمهور ما فيه من الأئمة الأربعة إذا طلقها ثلاثا وقعت ثلاث. لو قال أنا متأكد أني طلقتها لكن ما أدري كم، واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث، قلنا الأصل أقل، الأصل أقل وهي واحدة. قال: ولو شك ومن شك في أصل الطلاق، يعني ما معنى شك في أصل الطلاق؟ يعني شك هل طلق أو لم يطلق، ومن شك في العدد هو متيقن أنه طلق لكن ما يدري كم. قال: ولو شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة، ولو شك هل خرجت المرأة من العدة، فالأصل أنها في العدة. يعني هذا محل إشكال نظر، لو شك هو أنها خرجت من العدة ولا لا، الأصل بقاها في العدة. سيترتب على هذا ماذا؟ أنه يأتي يراجع، يقول الأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل أنها لا زالت في العدة ويراجع. فهذا التمثيل بيحتاج إلى يعني نظر. فهذا الأمر يعني لو شك هل هي في العدة أم لا، المرجع إليها، المرجع إليها. فلو قال أنا ظننت أنها في العدة فراجعتها، وهي قالت قد انتهت العدة، القول قولها ومراجعته لا أصل لها. لكن على مثل هذا القول يقول هو بنى على الأصل فراجع، ترتب على هذا حكم وهو المراجعة، وأنها لا زالت في عصمته وأنها زوجة. فهذا يعني المثال هذا في هذا الموضع محل نظر، لأن المرجع في هذا إلى المرأة لا إلى ظنه هو. قال وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين. يعني شك في أصل الرضاع، ما معنى شك في أصل الرضاع؟ عنده شك أنه رضع من عمته أو من خالته أو من أخته، يعني عنده أخت كبيرة متزوجة وأمه ولدت، يحتمل أن الطفل يلد من أخته، يرضع من أخته. فحينئذ لما كبر شك هل رضع من أخته ولا ما رضع؟ الأصل ماذا؟ عدم الرضاع. الأصل عدم الرضاع، نقول له الأصل عدم الرضاع، لا نثبت شيء إلا بيقين، هات لنا بين أنك رضعت. كذلك أيضا شخص يأتي ويقول أنا رضعت من هذه المرأة لكن ما أدري كم عدد الرضاعات، هذا أيضا في هذا الموضوع مشكلة، لا أدري كم عدد الرضاع. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يدري كم عدد الرضاع سألنا وقلنا الآن أنت رضعت كم بقيت عندها، قال بقيت عندها أسبوع، هذا احتمال أنه رضع 50 رضع ما ولا 5 فقط. لو قال بقيت عندها يوما كاملا يحتمل أنه حصل 5 رضعات أيضا. فحينئذ في مثل هذا الباب إذا لم يكن يقين، لكن لو جاءت امرأة وقالت أو هو قال أنا عندي شك هل رضعت 4 ولا 5، قلنا اليقين ماذا؟ 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 رضعات معلومات يحرم، وهذا عنده شك في الخامس. أو قال أنا عندي شك هل رضعت مرتين ولا 3، قلنا نعتبرها حتى 3. الراجح أن التحريم لا يثبت بثلاث رضعات، إنما يثبت بخمس رضعات. من رضع من امرأة 5 رضعات معلومات صارت أما له من الرضاع، وبناتها أخوات له من الرضاع، وزوجها أب له من الرضاع، وأخوات الزوج عمات له من الرضاع، وأخوات الأم خالات له من الرضاع، وهكذا. فلكن لابد من يقين. قال ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهم بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال. يعني إنسان رمى غزال بسهم أو طلقة رصاص مثلا وقد قال بسم الله ثم الصيد جرح وهرب، هو بقي يطارده من أول النهار وجده بعد العصر ميت في مكان بعيد وليس فيه إلا أثر رصاصته هو، فحينئذ الأصل أنه هو الذي قتله وأنه حلال، مع أنه يحتمل ماذا؟ أنه لدغته حية، يحتمل أن حية لدغته، ويحتمل أنه يعني سقط من مكان دق عنقه مثلا. فنقول الأصل أن هذا هو الذي رماه، الأصل أنه هو الذي رماه فيحل. قال فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدم، الشيء معدوم وشككنا هل هو موجود، الأصل ماذا؟ العدم، لأن الأصل في المعدوم العدم. وكل شيء موجود شككنا في عدمه فالأصل ماذا؟ الوجود. فلهذا قال فكل شيء شككنا في وجوده لأنه معدوم، فما كان معدوما فالأصل عدمه، ولا نثبت الوجود إلا بيقين. إيش معنى شككنا في وجوده؟ مثلا الطلاق معدوم ولا غير معدوم؟ رجل مع امرأته الأصل أنه طلق ولا أن الطلاق غير موجود؟ أن الطلاق غير موجود، إذا ما شككنا في وجوده فالأصل عدمه، فالأصل عدمه. ما شككنا في عدمه وهو موجود فالأصل وجود، طهارة هو على وضوء، شك في أنه قد انتقض وضوء، فنقول الناقض هذا الأصل عدمه فتبقى على طهارته وعلى هذا فخص. قال وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل، يعني ما شككنا في وجوده فالأصل عدم، ما شككنا في عدمه فالأصل وجود، ما شككنا في عدده فالأصل الأقل، يعني ما شككنا في عدده ثلاث ولا أربع قلنا ثلاث، شك هل طاف ستة أشواط ولا سبعة قلنا ستة، شك هل رضع من امرأة أربع رضعات أو خمس قلنا اليقين أربع، لأنه حينئذ إذا قلنا الأصل الأقل، لأن الأقل هو ماذا؟ المتيقن، لأن الأصل هو الأقل هو المتيقن. قال فالأصل بناء على الأقل وأمثلتها كثيرة جدا، هذه قاعدة لا شك أنها مفيدة ويحتاج إليها طالب العلم والمفتي والعالم والقاضي، ويحتاج إليها يحتاج إليها في أبواب كثيرة. إلى هنا.